ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما معنى هذا؟ طبعا هو يعني الوعد المقصود به متى يوم القيامة. هذا المقصود بالوعد، لأنه كان يعدونهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، هذا بعدين هم يقولون متى، حتى لم يقل قالوا، لأن هذا القول يعني يدل على استمرارهم في الإنكار، أنه تمام. لم يقولوا ذلك مرة واحدة. نعم. متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، يقولون هذا الشيء. وعلى هذا الأساس اختار يقولون وليس قالوا؟ نعم، يعني دل على الاستمرار في هذا القول. يعني نعم. المؤمنون يعني يعدونهم بالآخرة ويحذرونهم منها، وهم يستمرون في الإنكار. متى يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نعم. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كذا. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. معنى ما ينظرون يا دكتور فادي؟ هو عند الأكثرين أن النظر هو وقوع الشيء من غير ترقب له، يعني رأسا يراه حاصل من غير أن يترقب، يفجأه الأمر. نعم. أغلب هكذا فيه فجأة هكذا من دون أن يعني ترقب أو. طب الفرق بين ينظرون وينتظرون مثلا؟ لا، هو قسم فسر النظر بالانتظار أحيانا، لكن ينتظرون لا في ترقب للانتظار. نعم، في توقف. هذا من حيث اللغة. من حيث اللغة أن النظر فيه فجأة والانتظار فيه ترقب غالبا، وإن كان أحيانا يقولون أيضا ينظرون قد يكون بمعنى انتظر، قد يكون يعني أيضا يقولون أحيانا قد يكون بمعنى انتظر. نعم. لكن الملاحظ في القرآن يعني أنه يستعمل ينظرون من غير ترقب، هكذا يقع بغتة، وخاصة في أيام في يعني ما يتعلق بالساعة وحدوثها. أما الانتظار فهي ترقب وقوع الأمر، هذا الأكثر حقيقة في القرآن الكريم. وإن قالوا قد يكون النظر بمعنى الانتظار، لكن هو حتى البناء انتظر أطول من نظرة. صحيح. هذا انتظر فيه كأنما في ترقب وطول وقت، بينما نظر هكذا رأسا يقع لا يراه إلا واقعا. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في الغالب. في الغالب. اللغة تقرر هذا في الغالب. نعم. في الغالب. عربنا قال هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. هذه مؤكدة ليس فيها انتظار بالمرة. فهل في مكان آخر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل ينظرون، لكن لاحظ قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ينتظر وما بدلوا تبديله. نعم. في الأحزاب ينتظر. فأعرض عنهم وانتظر، الله يقول إنهم منتظرون، فيها ترقب. نعم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا يعني هو توعد وتهديد، يهددهم بعد انتظر. نعم. إذن في قول فلينظر الإنسان مما خلق. لا، غير نظر. هذا غير نظر. إذن ليس كل المادة تدل على مادة. نظر النون والضاء والراء تدل على الدلالة معينة. هناك اختلاف. نظر من النظر العقلي أكثر من غير. طب هنا لا، الترقب والانتظار لا يرى من الأمر لا واقعا من دون توقع. هكذا بغتة. هذا فإذا في الآية لا هل ينظرون أو لا ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، لهذا اختار ينظرون. نعم. تبغتهم هكذا وهم في الأسواق في شيء ما ينظرون إلا ذلك، فتقع وهم غير مترقبين. من جاءت الأشراط الآن يعني متوقع يوم جمعة كذا واحد هذا، لكن هم الناس أصلا قبل يوم القيامة يعني مشتغلين في الدنيا. لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله. لا، الحمد لله هي بخير إذن. يعني طبعا. أحد الذين يشترون بالإعجاز العددي أرسل لي كتابا يقول أنه في يوم القيامة سيكون في سنة 2032 بحسابات عددية في القرآن الكريم، يستخرج كلمة القيامة والصخة ومفرداتها ثم يقسمها أو يجمعها أو يطرحها ويضربها في العدد 19 فيقول هذا أن القيامة تقوم في 2032. لا يجليها لوقتها إلا هو. سبحانه سبحانه. برغم أن لدينا أشراط كما خبرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، أشراط واحد حتى ما نعلم يستحقهم إمتى. لا فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فيما أنت من ذكرها، هي فيما أنت من ذكرها، ولا فيما أنت من ذكرى الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكرها. أنا ما فهمت يعني ما معنى فيما. أنت وين ما وين تعرف أنت؟ أنت بعيدة عنك المسألة. فيما بعيدة. فيما. أنا صرت إنه فيما يعني أنت يا محمد من ذكرى الساعة. أنت من علامات الساعة. أين أنت من ذكرها؟ بدايات قرب علامات الساعة. إلى ربك منتهاها. الأمر هو يرجع إلى الله يعني. صح، ونعم بالله سبحان الله. أخذ